جفنها فوقي يغرب النور حين أسجد يمنع عني شيعتي حتى أصبح المنسية وأدفن تغمض الدنيا جفنها فوقي يغرب النور حين أسجد يمنع عني شيعتي حتى أصبح المنسية وأدفى يريدون إطفاء اسمي لكي يعثوا صنم في وعي الأمم يسقيهم ظلم وينسى سجنون إلى الله سعى في وعي الأمم يسقيهم ظلم وينسى سجنون إلى الله سعى أنا الكاظم فلا أغدو عدم في قلبي همم تجتاز الألم أنا من من السجن لله دعا أنا من من السجن لله دعا في مناجاتي صدى وفي عزمي في عذاباتي هدى إلى قومي في مناجاتي صدى وفي عزمي في عذاباتي هدى إلى قومي إنني رغم ابتعاد اليوم حاضر مثل شمس بددت غيم الضمائر إنني رغم ابتعاد اليوم حاضر مثل شمس بددت غيم الضمائر مثل شمس بددت غيم الضمائر الله مثل شمس بددت غيم الضمائر حاضرا أطفو فوق آلامي حيث إلهامي شع شمسا أرفع الشكوى أبعث النجوى ربي الأقوى كان أنسى كان أنسى حاضرا أطفو فوق آلامي حيث إلهامي شع شمسا أرفع الشكوى أبعث النجوى ربي الأقوى كان أنسى كان أنسى اسمع اسمع إليه لجأت غريقا فمد الطوق لي أحيا أملي بالنور الجلي فأضحت سجوني قصورا واسعة فأضحت سجوني قصورا وجدت انشراحا بصدري يقوي عملي يمحو وجلي شكرا موئلي وحمدا كثيرا على هذه السعة وجدت انشراحا بصدري يقوي عملي يمحو وجلي شكرا موئلي وحمدا كثيرا على هذه السعة لست وحدي ها هنا بلا عوني إن لي ربا أنا سيحميني لست وحدي ها هنا بلا عوني إن لي ربا أنا سيحميني إنني أستشعر العون الإلهي في وجودي ساكنا حد التماهي إن إنني أستشعر العون الإلهي في وجودي ساكنا حد التماهي حد التماهي حاضرا فوق آلامي حيث إلهامي شعش لسان أرفعه الشكوى أبعث النجوى ربي الأقوى كان أنسى حاضرا أطفو فوق آلامي حيث إلهامي شعش لمسا أرفع الشكوى أبعث النجوى ربي الأقوى كان أنسى كان أنسى إليه لجأت غريب طوق لي ثقيل أحيا أملي بالنور الجلي فأضحت سجوني قصورا واسعة وجدت انشراحا يمحو وجري شكرا موئلي وحمدا كثيرا على هذه السعة لست وحدي ها هنا بلا عوني إن لي ربا أنا سيحميني لست وحدي ها هنا بلا عوني إن لي ربا أنا سيحميني إنني أستشعر عون الإلهي في وجودي ساكنا حد التماهي إنني أستشعر العون الإلهي في وجودي ساكنا حد التماهي كفنا اعتلى إلى السماء بدمعة جرت مع الدعاء وكفنا اعتلى إلى السماء بدمعة جرت مع الدعاء إلهي فك للمسجون أسرى بقى حيا ولم أنساه ذكرى كفونا اعتلى إلى السماء بدمعة جرت مع الدعاء. إلهي فك للمسجون أسرى بقى حيا ولم تنساه ذكرى، بقى حيا ولم تنساه ذكرى. آه إمامنا بقيت حيا بعقلنا حفرت وعيا. آه إمامنا إمامنا بقيت حيا بعقلنا حفرت وعيا. سكنت قلبا لم يزل يبعث الأسماء يقول كان سيدي أسره ظلما. سكنت قلبا لم يزل يبعث الأسماء، كنت قلبا لم يزل يبعث الأسماء يقول كان سيدي أسره ظلمة، يقول كان سيدي أسره، يقول كان سيدي. بقيت بيننا بقاء حاضر وأنت كنت لي القيود كاسر. بقيت بيننا بقاء حاضر وأنت كنت لي القيود كاسر. بعد بعد بقيت بيننا وأنت كنت لي القيود كاسر. نرى فيك حضورا لا يوارى، نرى فيك انتصارا للأسارى، نرى فيك حضورا لا يوارى، نرى فيك انتصارا للأسارى، نرى فيك حضورا لا يوارى، نرى فيك حضورا لا يوارى، نرى فيك حضورا لا يوارى، نرى فيك انتصارا للأسارى، نرى فيك انتصارا. هزمته بالصبر قيدا، هزمته بالصبر قيدا، ونلته نصرا أكيدا. هزمته بالصبر قيدا، ونلته نصرا أكيدا. نراك فيما بيننا لست في بعدي، وما وراء ورائنا أنت في الخلد. نراك فيما بيننا لست في بعدي، وما وراء ورائنا أنت في الخلد. حقيق تشرق الشمس وتمحو كل ديجو، حقيق تشرق الشمس وتمحو كل ديجو، ومهما جاره يقسو فلا يطفي الدجنو. شفيق تشرق الشمس وتمحو كل ديج، ومهما جاره يقسو فلا يطفي الدجى النور، لا يبقى الظلام رغم الليالي، الفجر آت للدنيا، لا يبقى الظلام رغم الليالي، الفجر آت للدنيا، هذا القيد يكسر لسنا نبالي أنا موات أو نحيا، لا يبقى الظلام رغم الليالي، الفجر آت للدنيا، هذا القيد يكسر لسنا نبالي أنا موات أو نحيا، أبي السجن أو أبي السجن. حقيق تشرق الشمس وتمحو كل ديجور، بيت الدعاء نسألكم الدعاء مأجورين. حقيق تشرق الشمس وتمحو كل ديجور، ومهما جوره يقسو فلا يطفي الدجى النور، لا يبقى الظلام رغم الليالي، الفجر آت للدنيا، هذا القيد يكسر لسنا نبالي أنا موات أو نحيا، لا يبقى الظلام رغم الليالي، الفجر آت للدنيا، هذا القيد يكسر لسنا نبالي أنا موات أو نحيا، أبي السجن نحن يا هادئ يا كاظم الإرادة يا رمز الهدى، أبي السجن. أبي السجن أو شهادة تبقى خالدة يا كاظم الإرادة يا رمز الهدى، أبي السجن أو شهادة تبقى خالدة يا كاظم الإرادة يا رمز الهدى، يا كاظم الإرادة يا رمز الهدى، أبي السجن أو شهادة تبقى خالدة يا كاظم الإرادة يا رمز الهدى. حقيق تشرق الشمس وتمحو كل ديجور، ومهما جوره يقسو فلا يطفي الدجى النور، لا يبقى الظلام رغم الليالي، الفجر آت للدنيا، هذا القيد يكسر لسنا نبالي أنا موات أو نحيا، أبي السجن أبي السجن أو شهادة تبقى خالدة يا كاظم الإرادة يا رمز الهدى، أبي السجن أو شهادة تبقى خالدة يا كاظم الإرادة يا رمز الهدى، أبي السجن أو شهادة تبقى خالدة يا كاظم الإرادة يا رمز الهدى.